إذا حاضت المرأة في الحج قبل طواف الوداع ولم يكن ممكنا ترك الفوج، هل يجوز لها الاغتسال على حالها التحفظ ثم الطواف؟ لا، طواف الوداع يسقط عنها، المشكلة في طواف الإفاضة. إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة وحاضت، الصحيح أنهم يلزمهم أن يحبسوا عليها، تحبس وتظل حتى ولو سافرت، تسافر مع الفوج وتعود بعد حين بعمرة لتطوف طواف الإفاضة، يعني تعود بإحرام جديد في المستقبل، أو حتى لو عادت بدون إحرام حتى تطوف ولو بعد سنين، ولكن الصحيح أنه يلزمهم أن يحبسوا عليها، يلزم يعني مرافقها أن ينتظر. وبعدين إيه اللي مش ممكن؟ في أتوبيسات وفي مراكب وفي طيارات وفي كل حاجة، حتى ولو تركوها طالما أنها تظن أنها تستطيع الرجوع ولو منفردة يبقى آثمهم وتبقى هي لا تطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فسقط عن الحائط. توكل؟ إيه ده؟ فيش توكيل في الطواف خالص.